السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأسأله سبحانه كما جمعنا في هذا المكان الطاهر المبارك من غير حول منا ولا قوة أن يجمعنا في دار رحمته في مستقر جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يثقل موازين من بنى هذا الصرح العظيم وسعى للخير ونشره بين المسلمين. أيها الأفاضل، عنوان محاضرتنا في هذه الليلة المباركة احفظ الله يحفظك، كلمة جامعة ووصية مانعة وقاعدة للدين متينة، ما حديث نبوي جامع وعهد محمدي شامل، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. روى الترمذي في السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية عند غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث قال عنه الحافظ ابن الجوزي رحمه الله: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. ولما كان كثير الفوائد عظيم المقاصد غزير المعاني، سنقف في أطرافه ولججه، في أطرافه وسواحله، على بعض المعاني مما يقوي الإيمان ويشد العزائم. احفظ الله، احفظ الله، احفظ حدوده وأوامره ونواهيه، بأن تقف عند الحدود فلا تتعداها، وتقف عند الأوامر فتمتثلها، وتقف عند النواهي فتنتهي عنها. فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله وبشرهم بجنته. والحافظين لحدود الله وبشر المؤمنين، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ومن أعظم ما يحفظ مما أمر الله عز وجل بحفظه الصلوات الخمس. قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ومدح المحافظين عليها بقوله: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وفي رواية: من حافظ عليهن كنا له برهانا ونجاة ونورا يوم القيامة. وكذلك الطهارة لها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أي من علامة المؤمن أنه دائم المحافظة على وضوئه، كلما انتقض وضوءه ذهب فجدده. وهذا الدافع له الإيمان، لأن الإنسان لا يفرق بين المتوضئ وغيره، فأمر لا يظهر للناس، ولكن لما كان الدافع له الإيمان شهد الرسول عليه الصلاة والسلام لصاحبه بالإيمان، قال: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وإما يؤمر بحفظه الأيمان الحلف، قال الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. والحلف يتساهل الناس في إيقاعه وفي العمل بما يوجبه، فالأيمان تحفظ، واسم الله يجل ويعظم، فالله أعظم عظيم. قال الله عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس: ما لكم لا تعرفون عظمته. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، وعرش الرحمن يحمله 8 من الملائكة، والله غني عن العرش وعن حملته، ولكن ليظهر للخلائق عظمته. وقد جاء في الآثار أن الله عز وجل لما خلق العرش أمر الملائكة باستقلاله، فقالوا: كيف نرفعه والله عليه قد استوى؟ فقال: قولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد صح عن ابن عباس وغيره أن الكرسي الذي قال الله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض وموضع القدمين، قال عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقي في فلاة، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه بوصف واحد من 8 من حملة العرش، قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش عنقه منثنية تحت العرش، قد مرقت رجلاه الأرض السفلى، أي غطت رجلاه في الأرض السفلى، فالسماوات السبع والأراضون سبع، ما بين شحمة أذني وعاتقه خفقان الطير 700 عام. يقول ذلك الملك: سبحانك ما أعظمك. فيقول الله عز وجل: ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا. الله عظيم واسمه عظيم، ولذلك أمر الله عز وجل بحفظ الأيمان: واحفظوا أيمانكم، لا تجعل ربك أقل منزلة ممن تحب من البشر. لا يجوز الحلف بغير الله لأنه أعظم عظيم. فإذا حلفت بغيري عظمت، والتعظيم بالحلف حق الله عز وجل. وإما يؤمر بحفظه الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وهذا هو الاستحياء من الله حق الحياء، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله حق الحياء، فقالوا إنا لنستحي والحمد لله. قال ليس بذلك، إنما الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى، رواه أحمد والترمذي. وحفظ الرأس وما وعى يدخل فيه حفظ السمع، حفظ البصر، حفظ اللسان من المحرمات، وهذه الجوارح الإنسان عنها مسؤول، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ القلب من الفساد، من الشهوات والشبهات، وحفظ البطن من الحرام والفرج من الآثام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. وقال يا فتيان قريش لا تزنوا، ألا من سلم له شبابه دخل الجنة والذين هم لفروجهم حافظون. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام يحفظك، إذا قمت بما أمر الله بحفظه حفظك الله، لأن الجزاء من جنس العمل، كما قال الله عز وجل وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم إن تنصروا الله ينصركم. وحفظ الله للعبد شامل لمصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله، فمن حفظ الله في صبا وقوته حفظه الله في حال كبره وضعفه ومتعه بسمعه وبصره. ولذلك روي عن بعض السلف رحمهم الله أنهم قد جاوزوا 100 وهم يتمتعون بقوتهم وعقولهم، حتى إن بعضهم وثب يوما وثبة لا يثبها إلا الشباب، فقيل له في ذلك فقال هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا بالكبر. وقد يحفظ الله عز وجل بحفظ العبد لحدوده أولاده، كما قال الله عز وجل وكان أبوهما صالحا، أي حفظا حفظا بصلاح حفظا بصلاح أبيهما. وقد قال سعيد بن مسيب لابنه والله لأزيدن لك من صلاتي لعلي أحفظ فيك. وقال محمد بن المنكدر إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، فلا يزالون في حفظ من الله وستر. ومتى كان العبد مشتغلا بطاعة الله فإن الله يحفظه، فمن حفظ الله عز وجل حفظه من كل أذى. وذلك في المسند وغيره أن امرأة من الصحابة خرجت في سرية مع المسلمين وتركت 12 عنزا وصيصية وهي المغزلة تغزل بها الصوف والشعر، وقالت يا ربي إنك ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه، وقد فقدت عنزا من غنمي وصيصيتي، وإني أنشدك عنزي وصيصيتي. قال الراوي وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شدة مناشدتها ربها تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام فأصبحت عنزها ومثلها وصيصيتها ومثلها. فمن حفظ الله حفظه من كل أذى، فمن اتقى الله فقد حفظ نفسه، ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه، والله هو الغني. بل مما يذكر العلماء في هذا الباب أن من عجيب حفظ الله لمن حفظه أن يجعل الحيوانات المفترسة المؤذية بالطبع حافظة له من الأذى، كما يروى في السير في قصة سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر مع أصحابه وانكسر به المركب فضل الطريق، فرأى أسدا فجعل يمشي معه حتى دله إلى الطريق الذي يهتدي إلى أصحابه، وجعل يهمهم كأنه يودعه ثم رجع. وفي ترجمة إبراهيم بن أدهم رؤيا أنه رؤيا رحمه الله نائما في بستان وعندها حية في فمها طاق أو طاقة من نرجس تدفع عنه الأذى، وعكس هذا أن من ضيع الله ضيعه الله فضاع بين خلقه حتى يدخل عليه الضرر والأذى ممن كان يرجو نفعه من أهله وغيرهم. لذلك كانوا يقولون إني لا أعصي الله، فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. ومن حفظ الله تعالى لعبده أعظم حفظ حفظ إيمانه ودينه، فيحفظه في الدنيا من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة، ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإيمان. وجملة هذا أن الله عز وجل يحفظ على المؤمن الحافظ لحدوده دينه، ويحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ، وقد لا يشعر العبد ببعضها وقد يكون كارها لبعضها، كما قال الله في حق يوسف كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام احفظ الله تجده تجاهه، في الرواية الأخرى تجده أمامك، معناه أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في كل أحواله حيث يتوجه يثبته ويعينه ويوفقه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. في الرواية الأخرى تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فمن عامل الله تعالى بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله الله باللطف والإعانة في حال شدته. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء عند الرخاء. وذلك قال الضحاك بن قيس اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة، إن يونس عليه السلام كان يذكر الله تعالى فلما وقع في بطن الحوت قال الله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فلما كان عند الرخاء من الذاكرين الله عز وجل نجاه عند الشدة. قال وإن فرعون كان طاغيا ناسيا لذكر الله، فلما أدركه الغرق قال آمنت، فقال الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وأعظم الشدائد التي تنزل بالعبد في الدنيا ما هي؟ الموت، وما بعده أشد منه إن لم يكن مصير العبد لا خير. فالواجب على المؤمن الاستعداد للموت وما بعده في حال الصحة بالتقوى والأعمال الصالحة. عليكم السلام. فمن حفظ الله في الرخاء حفظه ووفقه عند الشدة. فمن استعد للقاء الله بالصالحات ذكره الله عند الشدائد فكان معه ولطف به وعانه وتولاه وثبته على التوحيد فلقيه وهو راض عنه. ومن نسي الله في حال صحته ورخائه ولم يستعد حينئذ للقائه نسيه الله في هذه الشدائد وعرض عنه وأهمله. فإذا نزل الموت بالمؤمن المستعد له أحسن الظن بربه وجاءت البشائر من ربه، والعكس بالعكس. سيقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا كقوله إياك نعبد وإياك نستعين، فتضمن الأمر سؤال الله عز وجل دون غيره، وأن يستعان به دون غيره. وهذا من أعظم عبادة الله التي من خرج عنها خرج عن الإيمان بربه عز وجل. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذا سألت فاسأل الله، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يسأل الله يغضب عليه. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مسألة المخلوقين، بل كان يأخذ البيعة على أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئا، حتى إن الرجل الواحد منهم يكون على بعيره وأخوه يمشي معه فيسقط الصوت من على البعير فليقول لأخي ناولني، إنما ينيخ البعير ثم يأخذ صوته ثم يركب من جديد. والله هو الذي يجيب. قد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ قال طاووس: إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق بابه دونك وجعل دونها حجابه، وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة أمرك أن تسأله ووعدك أن يجيبك. هذا من باب السؤال. أما الاستعانة بالله عز وجل دون غيره من الخلق، فلأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع المضار عن نفسه، ولا معين له على مصالح دنيا وأخرى إلا الله عز وجل. فمن عانه الله فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول. وهذا تحقيق لا حول ولا قوة إلا بالله. فالعبد لا حول له ولا تحول له من حال إلى حال، ولا قوة له على ذلك إلا بالله. ولذلك كانت هذه الكلمة كنز من كنوز الجنة. فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك المحظورات. وذلك إذا سمعت النداء حي على الصلاة حي على الفلاح، ماذا تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لولا توفيق الله لك ما أتيت. وذلك كان الصحابة يقولون وهم في غزواتهم ومجاهدتهم لأعدائهم وفي حفر الخندق: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالفضل كله لله عز وجل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فمن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وكله الله إلى من استعان به، وليس هناك إلا الخذلان. ثم قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا فيه تعليق القلب بالله وطلب الرجاء منه وتوفيض الأمر إليه. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا كناية عن تقدم كتابة المقادير كلها والفراغ من الأمور كلها من أمد بعيد. رفعت الأقلام التي يكتب بها القدر، وجفت الصحف على ما كتب فيها، ولذلك قال الله عز وجل: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وفي حديث جابر أن رجلا قال: يا رسول الله، ففيما العمل اليوم؟ قال: أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي حديث عبادة بن صامت قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما خلق الله القلم ثم قال: اكتب، فجرى بما هو في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فليس المؤمن إلا أن يطيع ربه ويحفظ حدوده ويرضى بمقدوره. وفي رواية أخرى واعلم أن في رواية أخرى ليس في هذا واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. هذه في رواية ذكر ابن رجب في جامع الحكم: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، يعني ما يصيب العبد من المصائب المؤلمة المكتوبة عليه إذا صبر عليها كان له في ذلك أجر عظيم وثواب جزيل. وذلك جاء في رواية عمر مولى غفرة وغيره عن ابن عباس: فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا في اليقين فافعل، وإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. هنا درجتان: درجة الرضا ودرجة الصبر. إذا جاء البلاء الصبر واجب، والرضا درجة عالية. الرضا أن يرضى بذلك. قال الله عز وجل: ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: أسألك الرضا بعد القضاء، رواه النسائي. وإما يدعو المؤمن إلى الرضا بالقضاء تحقيق إيمانه، بمعنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يوصيه وصية وجيزة جامعة مانعة، فقال عليه الصلاة والسلام له: لا تتهم الله في قضائه، لا تتهم الله في قضائه، كل ما يقضيه الله لك هو خير، عليك أن ترضى وتسلم، فسيأتيك الخير في الدنيا قبل الآخرة. قال أبو الدرداء: إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. فمن وصل إلى هذه الدرجة كان عيشه كله في نعيم وسرور، كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال بعض السلف: الحياة الطيبة هي الرضا والقناعة. وقال عبد الواحد بن زيد: الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين. هذه درجة فضل ورفعة. وأما الدرجة الثانية أن يصبر على البلاء، وهو لم يستطع أن يرضى، يعني من لم يستطع الرضا بالقضاء عليه أن يصبر، فالرضا فضل مندوب إليه مستحب، والصبر واجب على المؤمن حتم، وفي الصبر خير كثير. قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال الحسن: الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن. ما الفرق بين الرضا والصبر؟ ذكر ابن رجب رحمه الله أن الصبر كف النفس وحبسها عن التسخط مع وجود الألم. الصبر كف النفس وحبسها عن التسخط مع وجود الألم وتمني زوال ذلك. الصبر يعني يكف نفسه عن التسخط ويشعر بالألم ويدعو الله أن يزيله عنه ويتمنى زواله بسرعة. وكف الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع. وأما الرضا فهو انشراح الصدر وسعته بالقضاء وترك تمني زوال ذلك المؤلم، وإن وجد ذلك فإنه يخفيه. وقوله: واعلم أن النصر مع الصبر. واعلم أن النصر مع الصبر، هذا موافق لقول الله عز وجل. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقد سأل عمر الشيخ عنده، قال: بما كنتم تقاتلون الناس؟ قالوا: بالصبر، لم نلق قوما إلا صبرنا لهم كما صبروا لنا. وهذا في جهاد العدو الظاهر، وكذلك جهاد العدو الباطن وهو جهاد النفس والهوى، فإن جهادهما أعظم من جهاد العدو الظاهر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. فقوله إن النصر مع الصبر يشتمل على النصر في الجهادين، جهاد العدو الظاهر وجهاد العدو الباطن، فمن صبر فيهما نصر وظفر بعدوه، ومن لم يصبر وجزع قهر وصار أسيرا لعدوه أو قتيلا له. وأن الفرج مع الكرب. الفرج إذا اشتد الكرب جاء الفرج، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. لذلك قال الله عن النبي يعقوب: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. وتكررت قصص القرآن مع الأنبياء في هذا الباب، يؤذون ثم يأتيهم النصر. وقوله فإن مع العسر يسرا منتزع من قول الله عز وجل: سيجعل الله بعد العسر يسرا. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ومن لطائف هنا الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين أمرين: وإن النصر مع الصبر، قرن بين هذين وبين الفرج مع العسر. هذه المقارنة هنا الكرب بالفرج والعسر أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى وحصل العبد الإياس من كشفه من جهة المخلوقين اتجه القلب إلى الخالق، وهذا هو حقيقة التوكل. فيأتي النصر. والفائدة الثانية أن الإنسان قد يدعو ويبذل أسباب ثم لا يجد جوابا، فيرجع على نفسه باللوم ويتهمها بالتقصير فينكسر قلبه، وإذا انكسر قلب العبد أتاه النصر من ربه. وإذا قال الفضيل: لو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئا لأعطاك مولاك كل ما تريد. فهذه الوصية أيها الأفاضل بها يعيش الناس وبها السعادة. أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام غلاما من غلمان الصحابة، صغير كان خلفه على حمار، وفيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام واستغلال الوقت مع أصحابه وغرس القيم العالية وثوابت الإيمان في قلوب النشأ. يا غلام إني أعلمك كلمات، فالناس إنما تتقهقر دنياهم وتأتيهم الفتن بنقصهم وتقصيرهم في حفظ حدود الله وما أمر الله عز وجل به. فهذه أيها الأفاضل تذكرة، وهذا الحديث شرحه طويل، ذكر ابن رجب نتفا في ذلك من ذلك في كتابه جامع والحكم، وقد قال عن ذلك: قد أفردت في شرحه كتابا عظيما. فهذه تذكرة، وأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والعصمة والرشاد، كما سألوا سبحانه أن يحفظنا وإياكم في ديننا ودنيانا وأهلنا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا، كما سألوا أن يحفظ بلادنا من الفتن، وأن يحفظ ولاة أمورنا بحفظه، وأن يوفقهم بتوفيقه، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يقينا شرور الأفكار المنحرفة والفتن الهدامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما تقدم الشكر لكم حضوركم واستماعكم، أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم.